أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الولاية والولاية؟ الولاية بالكسر الإمارة، وأما الولاية بالفتح فهي المحبة، فهي المحبة. نعم.